بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الثاني من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وكان إلقاء هذا الدرس اليوم العاشر من شهر ذي القعدة من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن زال الرقص يعني عتق العبد محرما في حال كونه محرما، سواء كان العبد طلا أو مكاتبا أو مدبرا أو معتقا بعضه. إذا عتق في الحج وهو بعرفة صح حجه، لأن الحج عرفة. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر عدة مسائل. قال: فإن زال الرق لأن عتق العبد محرم، وزال الجنون لأن عتق المجنون، وأحرم إن لم يكن محرما أي قبل جنونه، لا فيه، لأن الإحرام على الجنون لا يصح. وزال الصبا لأن بلغ الصغير والمحرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن حاج فوقف في وقته، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وفي أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها الصح. مسألة الأولى: الرقيق ذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد أي الرقيق لا يجزئه حج عن حجة الإسلام، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وذكره الترمذي وابن عبد البر والقاضي عياض والنووي والطحاوي وجماعة إجماعا. ولكن إذا أعتق في يوم عرفات أجزأه الحج عن حج الإسلام، أو اعتق بعد عرفات وأمكنه الرجوع قبل الفوات أجزأه أيضا عن حج الإسلام، كأن يعتق ليلة مزدلفة، فحينئذ يرجع ويجزئ ذلك عن حجة الإسلام. وهل يجب عليها الرجوع أم لا؟ قولان: إذا أعتق ليلة مزدلفة هل يجب عليها الرجوع؟ قولان. القول الأول أنه يجب، وهذا مبني على أن الحج على الفور، والمذهب أحمد وأبي حنيفة وقول الشافعي وطائفة على أن الحج على الفور. القول الثاني أنه لا يجب عليه، ينوي الحج ويكون نفلا له، ويستحب له الرجوع فلا يجب. هذا قول القائلين بأن الحج على التراخي. والحجة في كون العبد يصح الحج ولا يصلح عن حجة الإسلام هو ما جاء من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي غبيان عن ابن عباس قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحلم فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. وقد جاء هذا الخبر مرفوعا وموقوفا، وقد رفعه محمد بن منهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي غبيان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح رفعه البيهقي وغيره، ولكن رواه جماعة عن شعبة موقوفا وهو الصحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف من حديث أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي غبيان عن ابن عباس أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، فذكره، وإسناده صحيح، وظاهره أن له حكم المرفوع، فهو بمنزلة أمرنا ونهينا ونحو ذلك. ومنزل قول الصحابة من السنة لأنه قد احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس هو الذي قال، فكأنه أراد أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من إنشائي ولا من اجتهادي. وقول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعطرد على الصحيح وهو قول الأكثر. كما أن قول الصحابي فيما ليس له مجال اجتهاد يأخذ حكم المرفوع فهذا مثله كما قال العراقي وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى الحاكم الرفع لهذا أثبته. في المسألة قول ثاني ذهب الإمام أبو محمد بن الحزم رحمه الله تعالى إلى أن العبد إذا حج وهو بالغ أنه يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام لأنه عبد مأمور مكلف، فكما تجزئ صلاته فكما تجزئ صلاته وصيامه وتتعلق بالأحكام الشرعية الأخرى فكذلك يجزئه بالحج، ولا سيما إذا أذن له سيده، لأن جماعة من الذين يمنعون يقول أنه ممكن للغير وغير مستطيع، فإذا أذن له سيده صار مستطيعا. وأطال رحمه الله تعالى في أوائل كتاب الحج من المحلى نصفا لهذا القول وردا على المخالفين، ورجح هذا القول الشيخ العالم عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وقال عن العبد بأنه يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام، كما أن الفقير معفو عنه ولا يجب عليه الحج، فإذا تيسر له الحج وفعل أجزأ عن حج الإسلام، ولأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت، فدخل العبد في عموم الناس. وأصحاب هذا القول منهم من يصحح حديث ابن عباس ولكن يراه منسوخا لأنه جاء في بعض طرقه أعرابي، ذكر العبد والصبي والأعرابي ولا قائل في الأعرابي في هذه القضية. وقال الطائفة بأن الراجح وقته وأنه من كلام ابن عباس، وهذا اجتهاد مخالف لظواهر الأدلة القرآنية والسنة النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وقد تقدم حديث أبي هريرة إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فالخطاب عام للأحرار والعبيد. وقد تقدم أنه قد اعترض على هذا القول لأنه قد انعقد إجماع، وبأن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، فظاهره أن له حكم المرفوع والله أعلم. المسألة الثانية الصبي، مؤلف رحمه الله تعالى قال فجار الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم، إذا بلغ الصغير وهو محرم قبل التعريف أو في وقت عرفات أو بعد عرفات وفي وقت يمكن الرجوع فإنه يصح حجه لأنه قد بلغ، ومن شروط الحج البلوغ. وقد حكى الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وقدامة وغيرهم الإجماع على أن الصبي إذا لم يبلغ فحج أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن يصح منه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويتعلق بأحكام الصبي بعض المسائل، الأولى أنه إن كان قادرا على المشي ويميز فلا يجب عليه أن يمشي وأن يلوي لأنه قادر على المشي وقادر على التمييز. الحالة الثانية أن يكون عاجزا عن المشي قادرا على التمييز، هذا ينوي ويحج محمولا أو راكبا ويجزئ عنه وعن حامله طواف واحد وسعي واحد في أصح قولي العلماء. هذا ثالثا يكون عاجزا عن المشي ولا تمييز له، فحينئذ ينوي عنه وليه ويجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد. وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن المنذر، ونصره أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المحلى. مسألة أخرى، ذكر كثير من المتأخرين عن الإمام بن حزم رحمه الله تعالى أنه يسوي بين الصبي وبين العبد، وأن الصبي إذا كان مميزا قبل يبلغ حجة فيجزئ عن حجة الإسلام. والذي وقفت عليه في المحلى أنه قال يكون نفلا، وإذا بلغ قال يحرم الفرض فيكون الأول نفلا، ولم يصرح رحمه الله تعالى بأنه يجزئ عن حجة الإسلام، إنما صرح في العدل. وهو الظاهر أن الإمام بن حزم رحمه الله تعالى يرى أن الإجماع منعقد في أن الرجل إذا لم يبلغ أو المرأة تحجى كل منهما فلا يجزئ عن حجة الإسلام. فمن حاجة الإجماع ذلك تقدم النووي وسبقه القاضي وسبقه عبد البر وسبقه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، كلها حكى الإجماع في هذه المسألة. مسألة أخرى، غلط كثير من المتأخرين أضع على الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقالوا عنه بأنه لا يصح حج الصبي، ذكر ذلك عنه ابن بطال وعنه الحافظ بن حجر في فتح الباري والنووي بالمجموع وجماعات كثيرون. وفي هذا نظر، ثابت عن أبي حنيفة أنه يصح حج الصبي، ولكنه يقول ليس عليه كفارة إذا ترك محظورا أو أفلس شيئا. حتى أن الصحاوي وهو من أعلم الناس في مذهب أبي حنيفة وهو حنفي معروف ذكر في شرح معاني الآثار الإجماع على صحة حج الصبي ولم يحكي قياسا، لا عن أبي حنيفة ولا عن غيره. وكذلك رجعت إلى كتب الأحناف فكلهم صرحوا بصحة حج الصبي، لأن الحديث الواردة كثيرة جدا، فبسبب إن شاء الله ذكرها وبيانها. إنما قال أبو حنيفة إذا أفسد الصبي حجه أو فعل محظورا أو ترك واجبا لا يلزمه الحج، وهذا هو الصحيح. ولا اختيار لمحمد بن حزم أيضا. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن بعض المسائل في هذا الموضوع، فقال يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا، أي وقت البلوغ والحرية وزوال الجنون وما قبله، تطوع لم ينقلب فرضا، وما قبل الإحرام قبل البلوغ تطوع. يقول فإن كان الصغير أو القنص سعى بعد طواف الحدود قبل الوقوف لم يجزئه الحج، علل بذلك قال ولو أعاد السعي لنا لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، أي ولا يشرع تكراره. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه يجزئه إذا أعاد السعي، وهذا الصحيح لأن الطواف الأول سنة، فإذا تعاد السعي أجزأ عن حج عن الحج. بل ولو طاف ثم سعى وحل ثم أعتق أو زار الصبا فالأولى نافلة، فقد يقال يجوز أن يحرم مفردا، فقد قال يجوز أن يحرم مفردا، وإن كان الأكثر يمنعون ذلك لأن قد احتمر في أشهر الحج. وقد يقال بالتفريق كما هم يفرقون، فالأولى وقعت ويقال مجزئة عن عمرة الإسلام عن حجة الإسلام، فالأخرى عن حجة الإسلام. فعلى كل المسألة لها بحث. المقصود الآن أن إذا طاف طواف الحدود وسعى ثم أعتق فهو يعيد السعي ويجزئ عن حجة الإسلام. ومن الفوائد في هذا الباب أنه لو حج وفي ظنه أنه عكس أو لم يبلغ فتبين فيما بعد أنه حر أو أنه بالغ أجزأه عن حج الإسلام، أجزأه عن حج الإسلام. ومن الفوائد نظير هذه المسألة، المرأة إذا بلغها أي إذا لم يبلغها وفاة زوجها إلا بعد 4 أشهر و10 أيام أن تخرج من العدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، وحكاه غير واحد من العلم اجماعه. وهو مذهب الأئمة الأربعة كلهم. ومن نسب إلى أبي حنيفة أنه لا يصححه فقد غلط. إنما قال الإمام حنيفة لا يتعلق به شيء من وجوب الكفارات. والدليل على صحة حج الصبي ما جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق ابن عينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحة فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فرفعت إليهم رأى صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الحديث فوائد: الفائدة الأولى صحة حج الصبي وهذا محل اتفاق وإن ذكر خلافه أو أشهاد حديث صريح في المسألة غير أنه لا يجزئ عن حج الإسلام حتى يبلغ والمرأة في ذلك كالرجل. وعلامة البلوغ هي المعروفة المشهورة على خلاف أذكره على خلاف العلم في تفاصيلها بلوغ 15 سنة هذا على مذهب الإمام أحمد لفضل الله العلماء يذكر 13 سنة وذكر آخر 19 سنة 19 سنة الإنسان ظهور شعر العانة تجد المرأة أمر الرابعة الحيض. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة طوفي طوافين عنك وعنه ولا أسعك عليه عنك وعنه وتأخير البيان عن وقت الحادثة يجوز. والأصل هذه المرأة ما تعرف هذه الأحكام. فعلم أن من حج بصبي وحمله أن يجزي عنهما حج واحد طواف واحد وسعي واحد في منزلة المحمول ولا فرق. وأي فرق بين المحمول على الحج والمحمول على العرب أو غيره ذلك لا فرق. يجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد ولا تتقدم أنه إن كان الصبي إن كان مميزا ينوي عن نفسه إن كان غير مميز ينوي عن وليه. مسألة: هل يجرد الصبي من المخيط كما يجرد الكبير؟ ظاهر الأدلة أن الصغير يأخذ حكم الكبير فيجرد عن المخيط إن كان ذكرا وتجنب الطفل الأنثى من القفازين والنقاب لأن يعني المرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. واعتقاد بعض النساء أن فحر من الثياب بلون كذا وكذا أو أنا لا يجب تغير ثيابها وقت الإحراق هذا لا أصل له. المراد تجتني ما يلبس فيها زينة لتظهر للناس قال ممنوع في كل وقت ليس خاصة بالحج. وقول بأن الصغير يجنب لا يجنب عنه الكبير هو قول الأئمة الأربعة وهو اختيار أبي محمد بن حزم رحمه الله وحكاه بعض أهل العلم إجماعا. لكن تقدم أنه لو أفسد نسك عمرة أو حجة أو فعل مقبورا أو ترك واجبا أنه لا يلزمه شيء على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى واختيار أبي محمد بن حزم. ومن الأدلة في أيضا على صحة حج الصبي ما رواه البخاري في صحيحه من طريق حاتم ابن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. هذا يدل على صحة حج الصبي. وكذلك حج ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي كان عمر ابن عباس 13 عاما وقيل 15 عاما. القول الأول أنه لم يبلغ حين حج بالنسبة للسنين ولم يذكر لنا أنه أدرك بعلامات أخرى. وهذا أمر مشهور كما تقدم حتى غير واحد من العلم إجماعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم الولي في مال عن من لم يميز. الولي عند الحنابلة في المال هو الأب أو وصيه أو الحاكم. والمؤلف رحمه الله تعالى قيد ذلك قال عن من لم يميز. قال ولو محرما أي ولو كان الولي محرما عن نفسه فلا باس أن يلبي عن الصبي الذي لم يميز. قال أو لم يحج يعني كأن يكون الولي لم يحج عن نفسه ولا عن غيره، فلا بأس أن يبكي عن الصبي. قال المؤلف: يحرم مميز بإذنه، أي بإذن وليه، الضمير يعود إلى الولي. مفهوم هذا أنه لا يحرم بغير إذن وليه لأنه لا يصح إحرامه. قال قول طائفة من الفقهاء: والصحيح أنه لا بأس أن يحرم الصبي بدون إذن وليه إذا كان مميزا، وهذا مذهب الحنفية والمالكية واختيار المذهب من الحنابلة الذين يمنعون يقولون أن يؤدي إلى لزوم المال ألم ينعقد بنفسك البيع. وفي هذا النظر، لأننا نقول أن المميز يصح بيعه، المميز يصح بيعه ولا حرج في ذلك، هم قاسوا على أصل غير متفق عليه، وشرط القياس يكون الفرع نقيسا على أصل متفق عليه، فقاسوا على أصل غير متفق عليه، وفي نفس الوقت هذا الأصل حج عليه، لأن ما دليل على مانع البيع المميز؟ فلذلك لو أن المرء بلغ وكان غير مميز ما صح بيعه، وبعض العلماء من يصححه إلى ويكون له خيار ثلاثة. قال مالك: ويفعل الولي ما يعجزهما، أي كالرمي والتلبية. وقد جاء في سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أنه قال: حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وهذا الخبر في إسناده أشعث ابن ثوار وهو متروك الحديث، ولكن عليه العمل عند أهل العلم أن الولي يرمي عن الصغير الذي يعجز عن الرمي ويلبي عنه. وهل يرمي عن المرأة أم لا؟ الكثير يتساءلون في هذه القضية ويصفون المرأة بالعجز مطلقة ويرخصون للولي أن يرمي عن المرأة مطلقة. وفي هذا نظر، وهذا تساهل ولا دليل عليه، فإن المرأة إن كانت قادرة يجب عليها أن ترمي بنفسها، لأن هذا واجب عليها، وإذا عجزت ولم تستطع أن تكون ضعيفة أو مريضة أو حامل تقضي على ولدها أو غير ذات الأحلام، فيرمي على وليها على نوات مراعاة أوقات الرمي. إذا لم تستطع المرأة أن ترمي نهارا لأنه الأفضل، فعليها أن ترمي ليلة، لأن الرمي ليلا لا حرج فيه ويجوز مطلقا بدون كراهة إلى طلوع الفجر الثاني ينتج. فنتأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك، وأن هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، كما قال عبد الرحمن بن ثابت: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا. رواه ابو بكر بن شيبه باسناد صحيح. وسياتي ان شاء الله تحمل القضيه وبيانها بادلتها ومناقشه ادله الفريقين المزوجين والمانعين في ذلك. اذا عجز عن رمي نهارا او ليلا تؤخر الرمي الى اخر يوم، فاذا عجز عن كل هذه الامور فانها توكل، اذا لا داعي للتساؤل لان المراه توكل مطلقه. فاذا وكلت المراه بدون سبب وعلمت بالحكم في اثناء الحج فان في عيد الرمي انا اوقعت الشيء في غير موقعه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لكن يبدا الولي في رمي بنفسه، اي ان الموكل او الولي يرمي عن نفسه ثم يروي عن من وكله او عن من نادى عنه. وقد جعله بعض الفقهاء شرطا لصحه الرمي، وقاسوه على من لم يحج، وقاسوه على من لم يحج. فذاتي شرح ابن عباس حج عن نفسه ثم حج عن شرمه. وكون الرامي عن النفس اولى، وكون البدعة الرامي عن النفس اولى من البدعة عن غيره هذا واضح، واما كونه شرطا ففي نظر. قال المؤلف: ولا يعتد برمي حلال، اي الذي لم يحج، لانه لو رمى عن نفسه لم يصح اتفاقا، فكيف ينوب عن غيره؟ ولم يستثن العلماء شيئا من ذلك الا الصواب، قال أن يشرع على الانفراد كل للحاج والمعتمر وللحلال بخلاف الرمي، لا يشرع إلا من الحج. يمكن شخص الآن يذهب ويقول: أنا أريد أن أتعبد لله بحيث أرمي، أصلا هذا مبتدع ضال. لكن في خلاف شخص لو ذهب الآن إلى مكة للإكثار من الطواف هذا مشروع، أما التعبد لله بالسعي فهذا أيضا غير مشروع، بل هذا بدعة أيضا، لأن الصحابة لم يفعلوا شيئا من ذلك، لما كان يستكثرون الطواف دون السعي. قال المؤلف رحمه تعالى: ويطاف به لعجز راكبا او محمولا، اي بالصبي لعجز، ان كان غير عاجز فانه يطوف عن نفسه راكبا او محمولا. فان كان مميزا نوى الصبي عن نفسه ونوى حامله وأجزأ عنهما طواف واحد وسعي واحد في أصح قولي العلماء وإن كان غير مبين، وحامله ممن عليه الطواف فيصح عنه وعن الصبي إذا نوى ذلك. وقد تقدم هذا مذهب أبي حنيفة وهو خيار ابن حزم، وعند المالكي والشافعي وقول الحنابلة يقع ذلك عن الحامل دون المحمول، يقع ذلك عن الحامل دون المحمول قياسا الحج إذا نواه عن نفسه وعن غيره، فإنه يقع عن نفسه دون الغير. كما مثل قول الثالث إن يقع عن المحمول دون الحامل فجعل المحمول في منزلة الراكب. قوله ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع لأنه من أهل العبادة كما تقدم بشرط يرضى سيده، وقد تقدم التفصيل في ذلك. قوله ويلزمانه في نذره، ويلزمانه أي الحج والعمرة في نذره، وقد حكى يلزم العبد الحج والعمرة إذا نذر، وحكاه بعض العلماء اتفاقا. وفي هذا إشكال على أصلهم أنه لا يجب عن حج الإسلام، إذا كان يلزم بالنذر الذي أوجبه على نفسه فكيف يلزم بما أوجبه الله عليه؟ فلذلك لولا أثر ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما الصبي قد تقدم وأيما عبد، لكان حج العبد إذا كان بالغا صحيحا ولا غبار عليه، ولا يمنع من القول بذلك إلا قول ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، فأخي يكون له حكم المرفوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم به ولا زوج إلا بإذن سيد وزوج. قول ولا يحرم أي بالحج، أي ولا يحرم العبد بالحج ولا بالعمرة إلا بإذن سيده، وهذا واضح لأنه لو حج أو اعتمر بإذن السيد تفوت على سيده المصلحة. وكذلك الزوجة لا يحق لها أن تحج أو تعتمر نفلا إلا بإذن زوجها، لأن لو حجت واعتمرت بدون إذن الزوج فوتت على الزوج المصلحة. بقي إن عقد العبد الإحرام وعقدت الزوجة الإحرام فهل للسيد والزوج تحليلهما أي أمرهما بالحل بعد أن شرع فيه؟ والله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله، وقد أجمع المسلمون على أن من شرع في الحج أو في العمرة لازمه الإتمام. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه للزوج والسيد أمرهما بالإحلال، لأن حقهما لازم، يملكان حينئذ إخراجهما من الإحرام. وفي قول أنه أو أنهما يمضيان في ذلك مع الإذن، فليس للزوج ولا للسيد أمرهما بالإحلال، هذه معصية لله، وحين شرع يجب عليهما الإتمام. ويمكن أن يفرق بين الزوجة والعبد، ولكن المؤلف رحمه تعالى قال ولا يمنعهما من حج فرض كملت شروطه، أي ولا يمنع الزوج زوجته من حج كملت شروطه، فإن منعها أثم بذلك وجاز لها الحج بدون إذنه، لأن حق الله مقدم على حق الزوج في هذه المسألة. الله جل وعلا قال ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا طاعة حينئذ للمخلوق في معصية الخالق، ولا سيما أن الحج على الفور. ولكن إذا كان الزوج يمنع زوجته من الحج يوجد موانع أخرى، فحين ينظر في هذه الموانع كان تكون المرأة حاملا ويخشى على الولد، فهنا يراعى في ذلك مصلحة. أما إذا كان يمنعها بدون أي مبرر وبدون أي مسوغ فإنه يأثم بذلك ولا طاعة له. نعم يأتي إن شاء الله هذا محرم مثل أخرى. المؤلف يقول كملت شروطه، أما إذا لم تكمل الشروط فللزوج أن يمنع زوجته. من الشروط وجود المحرم، من واجبات الحج وجود المحرم، ولكن لو حدث بدون محرم أجزى عن حجة الإسلام. وسأتي إن شاء الله التفصيل في المحرم والتفصيل في الشروط. قال مالك: ولكل من أبوي حر بالغ منع من إحرام بنفل، أي في الأبي والأم أن يمنع ولدهما من الإحرام في حجة أو عمرة إذا كان نفلة، فلا يحرم إلا بإذنهما، ولك نفل الجهاد وشبهه. السبب لذلك أنه تعارض بر والدي وتعارض نفل. بر والدي ما حكمه؟ فرض علم، والحج النفل سنة، لا يجب تقديم الفرض على السنة. قوله: ولا يحللانه إن أحرم، يعني إن أحرم ليس للأب ولا للأب أن يأمر بالتحلل، وذلك يعلنهم قال نسوبه بالشروع فيهما. قال: ولا ابن الولد طاعتهما في ذلك، كما أنه لا يجب طاعتهما في الحج الواجب. تقدم أنهم يقولون فلاهما تحليلهما، مثل السيد مع عبده ومثل الزوج مع زوجته. هنا قال: ولا يحللانه، فإن لا فرق في هذه المسائل بين هذه ولا هذه ولا هذه، وأن القول بالإتمام قول قوي مع الإذن، لأن الزوج أحرم بدون إذن زوجها، وهذه معصية، ولكن شرعة والإتمام واجب للإجماع المنعقد في معنى قول الأدلة عوات المحج والعمر لله، أن كل من شرع فيه يجب عليه الإتمام ما لم يمنع ذلك مانع تحكم ونحوه. فإن حين يتحلل إن كان قد يشترط يتحلل بدون شيء، وإن كان لم يشترط لينفذ نسيكا ويكفي فدية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقادر المراد فيما سبق من أمثله الركوب. نقف على هذا، نكمل إن شاء الله غدا. الله أعلم. نعم. هذا قول العلماء، علماء أبو الحنابلة وجماعة من أهل العلم، بل بعض العلماء يقول هذا من الأئمة الأربعة، أن العبد إذا أحرم بدون سيد للسيد أن يأمر بالتحلل، كما أن الزوجة إذا أحرم بدون زوجها فالزوجة يأمرها بالتحلل. لكن قالوا نفس الحنابلة يقولون إذا أحرم الإبن بدون إذن والده ليس له يأمر بالتحلل. صحيح أنه لا فرق بين هذه المسائل، إذا قلنا بهذه الأمور من أجل يجب هذه الأمور، أو يستحق فيستحق في هذه الأمور، أو يمتنع تمتنع في كل هذه الأمور. لذلك لم يظهر لي بقوة يتحلل، لأننا تعارض أننا واجبان، واجب منعقد بالإجماع، ويتم الحج وعمرة بمعنى الشرع يجب عليه الإجماع وإن كان نفلا، لأن قول بأن العبد حج ولا عمرة أو ينقل نفلا هذا ليس مبررا، لأن حتى نقول لو أن الشخص أحرم نفلا واجب عليه إتمام ما دخل فيه، وثم الحج عمره ليس النفل والفرض، فليس له خروج إلا بما جاء الإذن فيه، فالجزر والعرج أصد عن الوصول للبيت ونحوه، أي محصر بلفظ العام أم محصر. والله الصحيح أنه الإنسان إذا حمل الصبي يحمل عليه لا يلزم يجعل البيت عن يساره، لأنه يلزم الحامل لأنه هو المكلف، وهذا ما كله لا تقدم قول أبي حنيفة أنه لازم شيء من الصراط. وأيضا تقل لدي حق حاجة أبيه حين قد أمر على آل حد قال نعم ولا أجر، لم يقل كذا وكذا ولم يفصل لها، والأصل عدم العلم هذا القضايا، تقل لدي حق حاجة لا أجر. نعم كذا ليس المنزلة، لكن يجب عليها الوفاء بحقوق من يعمل عنده ولا يعطل أعماله. لا ما يقول الشوط استدبر الكعبة، الحالة الأولى يستدبر الكعبة متعمدا، هذا يرجع الحالة التي استدبر واصل من الحالة الآن يستدبر يقول كل الشوط. الحالة الثانية يستدبر الكعبة بأن أشير ليس بكل جهة، صحيح أنه يواصل إذا كان شدة الزحام. الحالة الثالثة يستدبر الكعبة لكل جسم من أجل شدة الزحام، فيحتمل أنه يعيد الموضع عدة أكثر، ويحتمل أنه يعفى عن ذلك للحاجة والضرورة في ذلك. قوله فإن عقد أبطاله ما في بهما. نعم. الأبطال الثاني في المسألة في يوم ضيام مع أسعى الزوجة، أسعى الزوجة على العبد، لأنه من قد أحرمت الزوجة بإذن زوجها، هذه معصية، ألا حق للمرأة أن تصوم نفلا إلا بإذن زوجها، كما قال صلى الله عليه وسلم الزوجة الشاهد إلا بإذنه، ولا حق للمرأة أن تحج أو تعتمر نفلا إلا بإذن الزوج، لكن في الفرض ليس للزوج أن يمنع زوجته بشرط أن تكمل الشروط، وصفاتها إن شاء الله بيان ذلك في الدرس القادم، والحديث عن قضية المرأة وجد المحرم وما يتعلق بذلك. وكذلك للابن إذا أحرم بعد منع الوالدين له فإنه يأذن بذلك، ولكن يقول المؤلف رحمه تعالى ولا يحل لنا، لا يأمرني بالتحلل. ليس له ذلك ولا يحلل لو أحرمت المرأة بإذن زوجها ثم بعد الإحرام بدلا أن يمنعها ورفض ذلك فإنها تمضي ولا إثم عليها أيضا، لأنه منعها بعد الإذن فليس له ذلك، ولأنها قد تلبست فيما يجب عليها إتمامه. يقول الحمير سلمه على الصبر ليس يصلي شيء في الفساد لدى الكفارة، هل يلزم الولي أن يمنعه من تلك الأشياء المحظورة؟ إما احتياطا، إما احتياطا، ولا لو الذي يأخذ المخيط الضعيف في السبيل فيمنع من باب الاحتياط، لكن لو فعل الصبي محظورا الراجح أنه لا يجب، الحمد لله يجب على وليه في نظر ثم يفصلون هل من الصبي من غير من الصبي، فترة طويلة للفقه في هذه القضية يقول الحديث عنها، لكن هذا لا دليل عليه. من عندنا الصبي من المحظورات أن يقع فيها؟ يمنع يتيسر يعني، لكن لا يلزم أن يتابع ونحو ذلك، ويمنع احتياطا أيضا. احتياطا نذكرنا فيما يتعلق بحقوق الغير كإتلاف قتل الصيد وإتلاف شجرة ونحو ذلك. هل يشك المرأة ما يشك أحكام الحج بسن زوجها يمنعها احتياطا على الرجل الذي يرغم زوجته على الجماع في المرأة؟ يعني إذا منع الزوج زوجته من حج الفرض فإن تمتثل تعرض عندنا حقان، حق الله وحق المخلوق، حق الله فالله حقه أن يقضى كما جاء هذا في الصحيحين وغيرهما. يجب حينئذ على المراه ان تطيع ربها، لان الله جل وعلا امرها بذلك، ولله على تحج البيت، ولا سيما في القول ان تارك الحج كافر، الامر اعظم واعظم، ولو قلنا بان تارك الحج لا يكفر على المذهب الثاني عند اهل العلم، فانه يجب على المراه ان تبادر بالحج، تبادر بالحج، وليس لزوجها أن يمنعها، فإذا منعها كان عاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي حزم يرى أن المرأة لها أن تحج، حزم يرى أن المرأة لها أن تحج بدون إذن زوجها حتى في المثل، وهذا تبدأ إن شاء الله مناقشته في الدرس المقابل. لم يكنش من الأمور اللي أخذتها للاستطاعة أن المرأة اللي لحظة يعني تكون غير مستطيعة، مستطيعة لأن الواجب قادرة، إذا كانت غير مستطيعة بعدم وجود محرم، أو إذا كانت غير مستطيعة بعدم وجود مال أو زاد أو راحلة، أو كانت غير مستطيعة بأن ما بلغت إلى الآن، هذا واضح. لأن المؤلف قيد قال إذا كانت شروطه أن السبيل وجود السبيل الزاد والراحلة والاستطاعة اللي هي البدنية والمالية ومن وجود المحرم، إذا ما وجد شيء من ذلك يمتنع عن هذا.